بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان، سميت سورة الأنعام بهذا الاسم لورود ذكر الأنعام فيها. قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وهي إحدى السور المكية التي يدور محورها حول العقيدة وأصول الإيمان، وهي تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية. ومن خصائصها إخوة الإيمان ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلة، جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. وللجنة إخوة الإيمان عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه، وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه. ومن أسمائها دار السلام، كما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وهي أحق بهذا الاسم، فإنها دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه. إخوة الإيمان، هذا هو مطلع الآية 127 من سورة الأنعام التي نستفتح بها لقاء هذا الفجر، يتلوها القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو بعضنا ببعض

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار